Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselam ala seyyidil mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. El kelamu fil cümleti fi ahkamin nevafil. Vel fer'u allazi nebda'u bihi hadihi hissa huve kavluhu ve kuriha cem'un katirun li neflin gayri teravih. El karahatu تؤخذ من دليل خاص، هذا هو الأصل في الكراهة كما هو مقرر عندكم في علم الأصول، أن الكراهة ما كان بنهي مخصوص، تثبت بنهي مخصوص، إلا أن هذا الحكم قد يثبت بغير ذلك، أن ما تقرأ في الأصول يعتبر أصلا، لكن في الاستعمال تجد للكراهة مستندات أخرى، من ذلك ما بني على سد الذريعة، فسد الذريعة قد تستند إليها الكراهة، وفي ذلك يندرج هذا الفرع الذي كلامنا فيه الآن هنا، لأن الجمع الكثير فيه ماضي الناتور الرياء، والرياء معلوم بأنه منهي عنه كرها، منهي عنه شرعا، يبطل الأعمال، ولذلك وجب توقيه واجتنابه. ولما كان هذا الحكم الشرعي متقررا وكان هذا الفرع مندرج تحته، حقيقة لم تتحقق الرياء، ولكن ذلك مظنته، والمتقرر في الفقه أن المظنة لا يشترط في بناء الحكم عليها وجود العلة كما هو معروف. قل المظنة تنزل منزلة المئنة، إن المظنة تنزل منزلة الشيء المتحقق في الواقع. إذن فإذا ما ظن أن هذا الشيء سيكون موجبا للرياء فإنه يحكم بوجودها، وإذا ما حكم بوجودها فإن الأصل هو التحريم، ولكن لما كان هذا الأمر لم يتحقق فيه هذا الوصف قضي فيه بالكراهة، لأن العلة هنا غير واقعة قطعا فحكم بها بذلك. إذن فالجمع الكثير لغير التراوح مكروه كيفما كان، إلا أن ما شرعت فيه الكثرة هنا مستثنى، وذلك كصلاة العيد، ما تسرع فيه الجماعة تعتبر فيه الجماعة شرطا ليس مندرجا مما نحن فيه، وما تشترط فيه الجماعة سيأتي الحديث عنه، الاستسقاء والعيد والكسوف، هذا يقولون بأن الأصل فيها هو الأصل في ذلك هو الجماعة. نعم قد يجوز صلاتها بالإفراد، هذا ليس شرط صحة إنما هو شرط كمال، ولذلك إذا صلى الشخص في جماعة كثيرة فيما تعتبر فيه الجماعة مشروعة فهذا ليس محل البحث، إنما البحث في النوافل التي ليست كذلك، والستنية أيضا من ذلك التراويح، ولأن التراويح أيضا كذلك خيفة الوقوع في الرياء. هذا هو الفرع الأول. ثم من هو الأصل أن في أول الأمر قلنا بأن من تكلموا في هذه المسألة عملوا بالأدلة العامة ولم يلتفتوا إلى الترك، هذا أظن أنها مسألة بحثت فيما سبق، وكنا أتينا بهذا الكلام ردا على الذين يجعلون الترك حجة، ثم بعد ذلك تجدهم في مثل هذه المواضيع يلغون الترك ويعملون بالعمومات والمطلقات. الشراء ذكرنا ذاك النهار في ذلك اليوم، قلنا بأنه في التراويح هذه ظهر هذا الأمر على وضوح وبيان، لأن في التراويح النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي 23 ركعة ولم يصلي 30، لم يتنقل عنه ذلك، وإنما كان يصلي ما هو معروف 11 ركعة و 13 ركعة، هذا هو المعلوم المعروف. لكن السلف أجمعوا على عدم التحديد، واتفقوا على عدم التحديد، لا أقول أجمعوا لأن الإجماع هنا مستحيل أن يعرف، لكنهم اتفقوا على عدم التحديد. فأهمل هنا الترك، وجلب تحاديث في هذا الباب دليلا على هذا الحكم، فقالوا إن دليل هذا الذي نحن فيه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، قالوا هذا دليلنا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى وأطلق ولم يحدد، اتقى فإذا خاف أحدكم الصبح فليوتر. إذن معنى هذا الكلام أن للشخص أن يوتر من أن يتنفل بما شاء بدون حد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق. ونعم الإطلاق موجود والعمومة موجودة، لكن الترك النبوي أيضا موجود في هذه المسألة، فلماذا لم تعملوا بالترك على عادتكم؟ إذا كان الإنسان يتحرك ذهنه في هذه المسألة فقد مضى زمن يكفي لهذه الحركة. إذا كان شيء واحد مثلا عنده مادة مثلا استقاها من مذهبه وبقيت في دماغه، فهذا مما يحركها، وقد فات أسبوع أو أكثر على هذا الخبر. فإن لم يتحرك ذهنك في هذا ولا وجدت فيه مخرجا ولا انفصالا، فهذا دليل على أنه ليس فيما علمته من مادة ما يجيب عنها الإشكال، وعليك أن تقول بأننا أحيانا نعمل بالمطلقات والعمومات وأحيانا نعمل بالترك، ثم من عمل بالمطلقات والعمومات نبدعه. هذا ما سوف استنتجه، تارة تعمل بالمطلقات وتارة تعمل بعمومات وتارة ترجح الترك، ومن عمل بالمطلقات في محل الترك أو العمومات تبدعه، هذا هو الذي يعمل به الآن. ولذلك إذا عمل ما تقدم ممن يقتدى به في هذا الباب العمومات قلنا هذا دليل، وإذا قلنا وإذا عمل به من في زمننا نقول ليس هذا بدليل، يعني هذا في اتباع المنهج واتباع المسلك، اتباع الرأي، اتباع التأصيل، فالاتباع على ضربين، اتباع تأصيل واتباع فروع، لكي نقول إحنا هو اتباع أصول، وهذا ما يدعى إليه في هذا المجلس، نعم اتباع أصول. أما اتباع فروع فهذه مسألة تختلف باختلاف المجتهد، هو تقول لك لا راه الصحابة عملوا بالعمومات والسلام على المرسلين، وإذا عملوا بالعمومات معنى ذلك وتركوا الترك، معنى ذلك أن هذا مسلك صحابي. ربما يقول لك هو في قرارة نفسه لكي يجيب، لا سيدي هذا التراويح عمل فيه الصحابة بالعمومات والمطلقات ولم يعرجوا على الترك، فيقول لهم قائل إنا على آثارهم مهتدون، نعمل بالمطلقات والعمومات ونهمل الترك، ماذا تقول في هذا؟ ها؟ وفكروا جيدا، أش تقولوا؟ لا ما فيش إجماع، في اتفاق اسم إجماع. بماذا عمل الصحابة هنا؟ بالعمومات. الصحابة اجتهدوا لأنهم عندهم دليلان في المقام. أنا ما عرفتش أنك لقيت له الإجماع، راه غادي يطلع هذاك صاحب العمومات الى درجه راه يسمح بها انه اخذ بالقواعد القطعيه. فما بقاش ياخذ بالظنيه، ياخذ بالقواعد القطعيه. راه دابا هذاك دابا الى قلتي ليه الصحابه اعترض عندهم الترك مع العمومات او مع المطلقات، فعملوا بالاجماع بالعمومات والمطلقات وتركوا الترك، اقول لك الحمد لله هذا الشيء اللي بغيت، هذا ما كنت اسعى اليه منذ الصباح. هذا هو، لان ماذا سيقول في قراءه نفسه؟ ما كان عليه الصحابة من منهج في بناء الأحكام إذا تعارض العموم والمطلق هو تقديم العموم وتأخير الترك، هذا ما سيقوله، وبذلك ترفع مذهبه إلى درجة ما يعتبر قطعيا وليس فقط مسلكا احتماليا. وان العمل بالمطلقات وفتح لي باب الابتداء في الدين. لا ما يمكنش تفتح لي الابتداء في الدين سهل، لكن الحقيقه الشرعيه شغل دير لها؟ كيف تبتع في الدين؟ كيف يمكن الابتداء في الدين بالمطلقات؟ كيف يمكن كيخرفوا به؟ مستحيل، حيت كاين حقائق شرعيه. عندما تقول لك لا سيدي واعبدوا الله راه فيها المطلقات، نعم اعبدوا الله بما هو عباده، بما هو عباده لله. وما هو عباده لله؟ يجب ان يكون حقيقه شرعيه. ومن الذي سيصنع هذه الحقيقة؟ صاحب الشرع. ومن أين سيأتي هذه الابتداء؟ كي غدير لها؟ قال أغنية هذه، ما يتمنى هذا الشيء. يقول لك إن مثلا وعبود الله ووصلوا كدر غتافي، سيأتي قوم يبدعون أنواعا من العبادات. بارك الله، ركين ضابط أن العبادة عبادة شرعية، والذي يضع العبادة الشرعية هو صاحب الشرع، وما لم يضعه صاحب الشرع لا يسمى عبادة ولا يسمى حقيقة شرعية، هذا لا يمكن. خلاصة الكلام أن في هذا المقام الذي نحن فيه، وهو أنهم عللوا هذا بخيفة الرياء، لأن هذا العمل عمل به الصحابة واجتمعوا وصلوا وصار ذلك مذهب المتفق عليه، وعملوا بما رأوا أنه مستنداته في هذا الباب، صافي انتهى الكلام. إذن ماذا سيعللون؟ لن يعللوا إلا بعلة متفق عليها وهو ترك الرياء، فأتوا بذلك. أصحابك اتصل بالله سهل، أصحابك أنك تدل عمل وجه الله أمر سهل، صفة الأنبياء وصفة الرسول فيها كما قفرها الناس اللي قرأوا الجذور الجذور الجذور ديال المعرفة، جنت وتلقاها لك محطوطة فوق. هذاك الشيء صعيب، حيث تتصل بالله تعالى اتصالا ينسب اليه العمل، هذا امر خطير. شي دابا حنا الشيء اللي كنديروا الا غادي نعرضوا على الشرع، ماشي شرعي، ماشي شرعي. ان احنا دابا اش علاش كنقلبوا على ماذا نبحث؟ على العلم من اجل ماذا؟ نصرة الحق، نصرة الدين، كذا. نية فاسدة، ومن فسدت نيته فسد عمله، لا اللي كيقرب ولا اللي كيقرب، سواء الماء أو الخشبة. النية الحسنة ما كاينش، ولو كانت هذه النية الحسنة موجودة لظهرت بركة العلم في القلوب والعقول والنفوس، غادي غير تزيد البركة والخير يتمدد وتأتي الأمور العلمية وتنزيل. لكن ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فما هي البركة؟ هنا بركة. ولذلك العلماء المتقدمون يصححون النيات، كلما مضى زمن رجعوا إلى أنفسهم فصححوا نياتهم. اذكرون أن أحد العلماء هذا العالم هذا فأغمات عبد العزيز تونسي، هو من تونس المعروف مع أبي عمران الفاسي، فلما درس العلم في تونس خرج منه أهل القضاء والخطط والأحكام، قال والله نحن الآن إنما نبيع السلاح، إنما نبيع السلاح ليذبح به الناس، فخرج وجهل وزهد وكذا، وذهب إلى بلد فوقع الناس فيه في بيعة فيها ربا، وقع الناس في بيع فيه ربا كذا، فندم وقال سأرجع مرة أخرى لأعلم الفقه. يعني خرج لترك الرياء فصادف الطمر الكبرى في الجهل، فرجع مرة أخرى لأعلم الفقه. قال اللهم نعلم لهم الفقه ويتعلمون أحكام الشرع أفضل من هذا الجهل مع طرد الكمال والزهد. هذا مضمون كلامها، وكما نقل عنه في كتاب التصوف أظن الكتاب ديال التصوف الى جاء التصوف ولا سميتو. خلاصة الكلام ان هذا الامر وهو الاجتماع على النوافل بكثرة مدفوع بسد الذريعة ودفع المضرة عن القلوب. هذا الفرع الاول. ثم قال وكري جمع كثير لصلاة نفل في غير التراويح أو جمع قليل كالرجلين والثلاثة بمكان مشتهر خوف الرياء، وإلا بأن كان المكان غير مشتهر والجمع قليل فلا كراهة ما لم يكن في الأوقات التي صرح العلماء ببدعة الجمع فيها كليلة النصف من شعبان وأول جمعة من رجب وليلة عاشوراء، فإنه لا يختلف في الكراهة مطلقا. الجماعة على النوافل التي لم يجمع عليها النبي صلى الله عليه وسلم زوجت بأدلة عامة، ولكنها ضبطت بهذه الضوابط التي سمعتموها. الضابط الأول أن يكون الجمع قليلا. الضابط الثاني أن لا يكون ذلك الجمع في مكان مشتهر. مكان مشتهر هو المكان الذي إذا أقام فيه الإنسان تلك الصلاة علم به الناس، علم به الناس وأدركوا أنه فعل هذا الفعل، هذا مكان مشتهر الذي يكسب للناس الشهرة بأنه فعله في ذلك المكان، وإن كانوا قلة لأنهم سيعرفون ويعلمون ويذكر ذلك في المجالس والنوادي. الشرط الثالث أن لا يكون في الأوقات التي يكره أو يحرم فيها الاجتماع كليلة النصف من شعبان، من ذلك بدعة، وكذلك يوم عرفة، ذلك يوم عرفة وما أشبه ذلك مما تقدم ذكره مما من الأوقات التي يحرم فيها الاجتماع، يمنع فيها اجتماع الناس على العبادة أو على الصلاة. فإذا ما تحققت هذه الشروط الثلاثة انتفت هذه الموانع جاز الاجتماع. إذن فيتحصل من هذا الذي ذكر أن الجمع للنوافل سائغون، بشرط أن لا يكون تكون الجماعة أن لا تكون الجماعة كثيرة، وأن لا يكون بمكان مشتهر، وأن لا يكون في الأوقات التي يمنع الاجتماع فيها. هذه الشروط الثلاثة للجمع على النوافل مطلقا. وكره كلام بدنيوي بعد صلاة صبح لقرب الطلوع للشمس، بل الأفضل الاشتغال بالذكر والاستغفار والدعاء حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين كما في الحديث: من صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له ثواب حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين، كرره عليه الصلاة والسلام ثلاثة. فلا ينبغي لعاده فوات هذا الفضل العظيم، ولكنها الأهواء عمت فأعمت. يتعلق النظر هنا أولا بالحكم، هو قوله وكرها، والكراهة كما سبق أن ذكر تطلق بتوسع في كتب الفقه، فإطلاقتها في كتب الفقه متعددة، فتفسيرها بما تقرر في علم الأصول من أنه ما نهي عنه بنهي مخصوص هذا غير صحيح دائما. إذا وجدت كلمة كوريها في كتب الفقه فانظر ما المراد بذلك، لأن أحيانا تطلق الكراهة ويراد بها الكراهة بمعناها الأصولي، وتطلق الكراهة ويراد بها خلاف الأولى، وتطلق الكراهة ويراد بها التحريم، وتطلق الكراهة ويراد بها كراهة التنزيه التي هي من أقسام المباح. ولذلك فلا بد لمصطلح هذا حاله أن يحرر في كل فرع بما قصد به. إذا سمعت كلمة كوريها فانظر ماذا يراد بها، هل هو التحريم أو الكراهة التي فسرت بما تقرر بنهي مخصوص، أو الكراهة بمعنى خلاف الأولى، أو الكراهة التنزيه التي هي قسم من أقسام المباح. هنا إذا أردنا أن نعرف هذه الكراهة ما المراد بها؟ فإننا ننظر إلى الدليل، فالدليل الذي ورد في هذا الموضوع هو هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن فيه الوعد بالخير. هذا الحديث يتضمن الوعد بالخير لمن صلى الصبح وامتنع عن كلام الدنيا واشتغل بالذكر إلى أن تطلع الشمس فيصلي ركعتين. هل الوعد يستلزم الطلب؟ نعم، الوعد يستلزم الطلب، ويقال إن الوعد من صيغ الطلب. فإذا قال الله تعالى من فعل كذا وكذا فله الأجر، فإن ذلك بمثابة الأمر بذلك الأمر. إذا قال من جلس في مجلسه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس فله حجة وعمرة تمة، فإن ذلك بمثابة قوله اجلسوا في مجالسكم بعد صلاة الصبح. فالوعد ينزل منزلة الطلب، كما أن الوعيد ينزل منزلة النهي، وقد يجعل الوعد من صياغ الطلب والوعيد أيضا من صياغ الطلب إذا وسعنا معنى الصيغة. إذا خلاصة الكلام أن الذي ورد هنا هو هذا الحديث، لكن هذا الحديث وش فيه طلب؟ نعم، لأن الوعد يستلزم الطلب. إذن ما الذي يكون ما الذي يؤخذ منه؟ هو يؤخذ منه خلاف الأولى، لأن الكراهة إذا أخذت من الأمر فإنها تسمى خلاف الأولى. فإذا أمر الشرع مثلا بالنوافل ولم ينهى عن تركها، أمر بها فقط أمر نذبين، فإن الذي يؤخذ من ذلك أن الترك خلاف الأولى، هذا متقرر فيما سبق. إذن فالكراهة هنا بمعنى خلاف الأولى، خلاف الأولى. هذا البحث الأول. البحث الثاني هو قول من جلس في مصلاه. ما المقصود بالمصلى هنا؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فقال الجمهور المراد بالمصلى محل صلاته، أي محل سجوده وركوعه، هذا هو المقصود بالمصلى. وقالوا بأن المصلى أيضا اشترط أن يكون في المسجد، يقول الجمهور. إذن المقصود بالمصلى هو المكان الذي صليت فيه حقيقة، أن يكون محل سجودك ووقوفك حينما كنت تصلي، هذا هو المقصود بالمصلى. إذن فهذا الأصل في اللفظ الحقيقة، الأصل في اللفظ الحقيقة، وحمل المصلى هنا على الحقيقة يستلزم هذا الذي تقرر هنا. وبعض أهل العلم يقول لا، ومن هؤلاء القاضي عياض قال لا، المصلى هو المسجد، والمكان البيت الذي صلى فيه، ولو بيته في دار ولو بيتا في منزله، ولو اتخذ مكانا في بيته يصلي فيه وجلس فيه بعد صلاة الصبح يذكر الله تعالى فإنه مندرج تحت هذا الحديث. لكن هذا لابد من ارتكاب المجاز، لأن هذا لا يسمى مصلى حقيقة، وإنما يصلى مجازا، يسمى مصلى مجازا، أن المصلى هو المكان الذي وقعت فيه الصلاة، الظرف الذي حصل فيه الحدث، هذا هو الذي يسمى بالمصلى، حصل فيه الحدث وهو المصلى، لأن هذا حينئذ يسمى ظرف المكان الذي اشتمل على الحدث. فالمضرب محل الضرب، والمجلس محل الجلوس، والمأكل محل الأكل، والمنام محل النوم، أي الذي نمت فيه حقيقة وحصلت فيه النوم. لكن إذا فسر المصلى بأنه البيت، أنه البيت الذي صلى فيه والمسجد الذي صلى فيه، فإن هذا لابد أن يرتكب المجاز فيه من أجل صحيح حمله. والذي يظهر بقواعد النظر أنه لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة، والانتقال من المجاز إلى الحقيقة مع إمكان حمله على المجاز ضعيف، كما هو مقرر في قواعد الأصول. إذا أمكن أن يحمل اللفظ على الحقيقة لا يصار إلى حمله على المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة، والحقيقة هنا غير متعذرة. وما ذهب إليه بعضهم من جعل ساعة فضل الله ورحمته قرينة تدل على الشمول والعموم، هذا يحتاج إلى تحقيق. أن البعض يقول فضل الله ورحمته واسعة، فلما نحجر على الناس ونجعل المصلى يعم المصلى كيفما كان، ونوسع دائرة اللفظ بعموم رحمة الله تعالى ومغفرته؟ وأي مناسبة إذا أردت أن تقرر تقريرا نظريا فتقول وأي مناسبة في بقائه في المصلى الذي صلى فيه أو لم يبقى فيه بعد أن انتقل إلى ما بجواره مثلا، أي مناسبة في بقائه في ذلك المكان؟ من المعلوم أن تعاليل الشرع أو مآخذ الشرع لا يطلب فيها المناسبة. ذكر أهل الأصول أن العلة الشرعية لا تشترط فيها المناسبة ولا العلم بها، وإنما إذا علمت بنيت عليها الأحكام. هذه قاعدة في علم النظر في الأدلة. العلة الشرعية لقى المصلى قلنا وأي سر في هذا المصلى حتى يكون فيه هذا الذي قرر فيه من تخصيص؟ لما لا يكون بزواره؟ إذا تعلق الحكم بعلة منصوصة أو مستنبطة بما يدل على أنها منصوصة بوجه من الوجوه سواء كان ضعيفا أو قويا فإن ذلك يكفي، والمناسبة لا تطلب إلا في المستنبطة. المناسبة تطلب في المستنبطة التي تستخرج بالمناسبة، هكذا أو بالإخالة أو بالشبه أو بالإيماء، هي التي يطلب فيها المناسبة، تكون فيها شيء خصوصية. لكي تصلح علة لا بد أن تتصف بالخصوصية، ولا بد أن تعلم أنت هذه الخصوصية، فإن انتفى ذلك فهي لا تقبل كما سيأتي بيانه عند ذكر مسالك العلة. أما في الشرعية فيكفي أن تكون مأخوذة من النص، ولا نبحث وراء ذلك عن المناسبة بعدما تقررت بالنص، هذا أمر آخر. وتتقدم التي بالنص على التي بالمناسبة في مراتب الترجيح. إذن ففي مصلاه يصلي، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، اختلفوا هل هذا الذي في مجلسه يذكر الله ويترك الكلام بأمر الدنيا هل له أجران أو أجر واحد؟ في المذهب المالكي أن من جلس في مجلسه يذكر الله ويترك الكلام الدنيوي له أجران، أجر الترك وأجر الفعلي. إذا ترك الكلام الدنيوي فله أجر الترك، وإذا زاد على ذلك ذكر الله زاد خيره، فيأتيه الأجر من جهتين، من الجهتين، جهة الترك وجهة الفعل. هذا مذهب المالكية، قد نصوا على ذلك. وذهب بعض العلماء كالحنفية إلى أنه يكتسب بالذكر فقط، وترك الكلام لا يترتب عليه شيء من الأجر. ومن ترك الكلام تقربا إلى الله تعالى وإبعادا له في هذه الحالة هل له أجر؟ نعم له أجر عند المالكية. وإن لم يذكر الله، نعم لوجود الاستقلال بين الجهتين، لأن جهة ترك الكلام جهة مستقلة عن العبادة. فلذلك من لم يذكر الله أصلا وإنما لما صلى اتكأ على جدار وسكت وألقى شيئا على وجهه يتأمل ويفكر وينظر فقط ولا يذكر الله، هل له أجر؟ نعم في مذهب المالكيون له أجر، وذلك لأنهم يعتبرون أن العلة هنا بسيطة. العلة الأولى الترك، العلة الثانية الفعل، فبينهما افتراق واستقلال. وبعض أهل العلم يقول لا، بينهما تركيب، فإذا ما سكت ولم يذكر لا شيء له، إذا سكت عن أمور الدنيا ولم يذكر لا شيء له، لأن العلة هنا مركبة، سكت عن أمور الدنيا اشتغل بالذكر. وسواء استخرجنا ترك أمور الدنيا بدلالة الالتزام العادي أو أخذناها من ظاهر اللفظ أن هذا ترك أمور الدنيا لم يرد في الحديث، وش ورد في الحديث؟ ترك الكلام في أمور الدنيا فيه ما فيش، ولكن بماذا استخرج؟ بدلالة الالتزام العادي، يعني الذي يذكر الله ولا يفطر عنه، اشتغل لسانه بالذكر، فكيف يمكن له أن يشتغل بكلام في أمور الدنيا؟ لا يمكن أن يجتمع الذكر والكلام الدنيا على لسانه، فهو منذ أن جلس في مجلسه وهو يذكر الله يقول استغفر الله استغفر الله، ولكن قال استغفر ليس من الذكر، ولكن هذا خطأ، بل هو منه، وإنما خص بالذكر ربما للاهتمام. منذ أن جلس وهو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولم يفطر، هذا لا يمكن أن يشتغل بكلام الدنيا لأن لسانه مشغول، وما دام مشغولا فقد امتلأ المكان ولا يمكن أن يملأ بغيره، فيرتفع الذكر، وهذا يسمى استخراج الحكم بدلالة الالتزام العادي، لأن استغاله بالذكر يستلزمه الإقلاع عن غيره، لا يمكن أن يجمع بينهما في في في في في حال في وان واحد في حالة واحدة. إذن هذا ما استخرج من هنا، أما بدليلة المنطق ففيه الذكر، أما بدليلة الالتزام ففيه السكوت وترك الكلام في أمور الدنيا، وهكذا هكذا. ولا بد لمثل هذه الأشياء لكي تكون متقررة للعبد أن يغلب عقله نفسه، أن يغلب عقله نفسه، أن يكون عقله قد غلب نفسه، لأن البشر في الأرض على ضربين، من غلب عقله شهوته ونفسه ففرض العقل على الذات والجوارح أحكام التي يقتضيها، هؤلاء قلة والعقلاء في القرآن أولو الألباب، ومنهم من غلب عليه جانب الشهوة وهذا هو الكثير فيمضي وراءها فعقله معطل. أما من عرف مثل هذا الخير كما يقول الشارح، من رأى هذا الخير فإنه لا يمكن أن يتركه، ولهذا قال ونهج السبيل واضح لمن اهتدى ولكنها لهواء عمت فأعمتي. كيف يترك الإنسان عمرة وحجة تامتين تامتين يأتي بهما في لحظة واحدة ثم يذهب لينام أو ليتكلم في تمتين تمتين، حجة تامة وعمرة تامة، ليس كذلك؟ ها؟ ندب كان هذا الحديث مذكور هو حديث حسن، قال الترمذي حديث حسن، هذا بدلنا في ذنب الحسن ومن الفضائل، دب هذا الحديث عارف ما متكلمون فيه راح عارفين حديث حسن، قال الترمذي حديث حسن، حديث حسن وحسن يعمل والضعيف يعمل به في الفضائل، فكيف بالحسن؟ والترمذي تحسينته جيدة كما يقول بعضهم. وما عرفت أنا غير هدر قيلة غادي نزع على رأسي من الشكل وقيلة حسن غادي نسحب جاهد نسحب هذا الكلام واستنجته جيدة؟ ها؟ ها؟ هو هل كان يتساهل؟ إذا يتساهل ليس كالحاكم، ليس في درجة الحاكم وابن حبان وإلى آخره. خلاصة الكلام أن من نظر في هذا الأمر وقال بأنه تحصل لديه الإيمان به واعتقد صحة هذا الأمر فبالضرورة أنه سيجد هذا خير كثير، لأنك قد تذهب إلى الحج ولا تحصل على حج صحيح، وتذهب إلى العمرة ولا تحصل على عمرة صحيحة، وهب أنها صحيحة فإنها من الصعب أن تكون تامة. وقال ما يأتي الإنسان بحج تام لاشتغاله باللغات والخصومات ودفع هذا وضرب هذا والنقص في لأن الحج فيه العنف، الناس يستعملونها العنف مثلا إذا ما وجدت نفسك يوما ما قد ضيق عليك من جميع الجهات وأحسست بالاختناق، ماذا ستفعل؟ تدفع الخلق يمينا ويسارا وترتكب المخالفات، أما في مجلسك في مصلاك فلا تدفع أحدا ولا يدفعك أحد، وفي ولكن هذه ليست حجة الإسلام، فلا يظن ظن بأنه قد حج، هذا فيها غير الأجر، ما في من حجة الإسلام. ما يقول واش أنا ما إذا كانت الحجة في المسجد ماذا سأفعل أنا في بلاد الحجاز؟ نعم. الصحابة كانوا بحضرة في من الله عليه بعد صلاتي بعد صلاة الصبح بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتذكرون أمور جاهلية ويضحكون النبي صلى الله عليه وسلم على التبسم. هذا يحتاج إلى التثبت بأنه كان في المسجد. حديث زيد بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى فجر. جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء، وكانوا يتحدثون فيأخذون بأمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم حتى تطلع الشمس. زيد وكانوا يتحدثون. متى كانوا يتحدثون؟ متى؟ واش قبل طلوع الشمس ولا بعد طلوع الشمس؟ بعد ما طلع الشمس قام النبي صلى الله عليه وسلم. قال قام؟ نعم. زيد قال في حديث آخر قال وفي رواية له كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم من صلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام. هذا ما عندوش علاقة بالحديث الأول، هذاك يؤكدها بالخبر. هذا كانوا يتحدثون متى؟ متى متى؟ أين يوجد هذا الحديث؟ يجب أن ترجع على شرحه، انظر شرحه، انظر صحه، فإن هذا هو الذي سيكون. نعم. أمور الدنيا هذه من أمور الدنيا. أمور الدنيا هو كل ما ليس ذكرا لله كيفما كان الحال، ولكن الذين كانوا يتحدثون يحتاجوا إلى التأويل. نعم. زيد هذا هو الذي تقرر في المسألة، أما بعد الفجر فهذا جائز. إذن قلنا بأن الكلام بعد صلاة الصبح الأصل فيه والجلوس والذكر إلى أن تطلع الشمس، وقد تقرر أن المصلى فيه ما سبق، كما أن الذكر أيضا مطلوب، وما أمر الدنيا فالأصل فيها هو الترك، إلا يتحقق هذا إلا بهذا. ثم إن هذا الذي ذكر من الحديث لا يعارض هذا الحديث، ما عندوش لأن قد يستنبط الحكم هذا نوع من الاستنباط، ترد له البال راه فيه خطأ في الطريقة، لأن مثلا استنباط الكراهة ثبتت هنا بالاستلزام، ردوا البال شوية باش تعرفوا طريقة الاستدلال. دابا هنا قال بالسن يذكر الله، والمضارع يستلزم ماذا؟ الاستمرار زيد والدوام، وهو ينافي ما سوى الذكر، لأنه لا يستطيع أن يستمر ويدوم على الذكر مع أحاديثه في أمور الدنيا. أردوا البلد مزيان، استثمروا الألفاظ مزيان، قرأوا الألفاظ بعيون تتصفوا بالنظر والقواعد. هذا الآن استلزم منه أنه لا يحق له أن يتحدث بأمور الدنيا، هذا واضح، ليحقق دوام الذكر واستمراره، لأن المضارع يستلزم ذلك. مفهوم؟ هذا انتهينا منه. إذن داش كأن ترك أمر الدنيا هنا مكروه، ترك الكلام بأمور الدنيا مكروه، بأمور الدنيا مكروه. ما تقولش بأن الكراهة ما كايناش في الإسلام، تقولش بأن الكراهة ما كايناش، قل وهذه الكراهة المستخرجة هنا معارضة بحديثه. ماشي غادي تقول، ماشي تقول ما هذه الكراهة فيها نظر، الكراهة ما فيهاش نظر، الكراهة استخرجت بطريقة علمية بطريقة القواعد، فلذلك ثبتت عند المالكية أخذا من الحديث. واضح؟ إذن هو ثابت، الكراهة ثابتة لا نقاش فيها. إذن ما الذي عندنا؟ حديث يؤتى به، ما غاديش نمسحنا هذا الحكم نهائيا، لن نمسه، غادي نبقيو الحكم كما هو. ماذا سنفعل؟ سناتي بالحديث ونحقق التعارض أولا. نحقق بعد التعارض. نحقق التعارض أولا. فإذا انتفى التعارض وسلم التقابل بين تلك الأدلة لن نتحدث حينئذ عن أي ترجيح، وإنما سنسير إلى الحمل والجمع بين الأدلة. لأن هذا الحديث إذا جاء الحديث مثلا بحكمه وجاء حديث بحكمه مباشرة نقفز إلى التعارض، لا هذا خطأ. ما نقولش هذا المكروه خصنا نرجعوه، راه لا، حتى نثبتوا أصلا بأن هذا المكروه قد جاء ما يؤثر في شرعيته أولا، مفهوم؟ عاد كننتقل إلى درجة الجمع، عاد كنشوفوا واش ممكن أننا نجد مخرجا لهذا التعارض أو لهذا الوجه الذي ظهر، ثم بعد ذلك إذا تعذر صرنا إلى الترجيح. أما مباشرة نقفزوا بعد مراحل عديدة من النظر عاد كنحكموا، ما تحكموش بهذيك السهولة. أنا عندكم واحد الطريقة شوية ماشي هي هذيك، كتب دابا شي واحد تيجي تيقرا شي من شي من شي من شي عبارة شي كلام مباشرة تبني القاعدة، هذا خطأ كبير، خطأ كبير هذاك. مثلا يمكن يلقى مثلا ابن القاسم ولا ابن عباد ولا شي حاجة عنده شي مسألة من المسائل مباشرة بخياله ابن القاعدة، تقول من منهج ابن القاسم كذا ومن منهج مالك كذا ومن هذا خطأ، هذا خطأ. راه المناهج ما كتبناش بهذه الطريقة هذه. وكذلك الأحكام خصنا نقطعوا المراحل، خصنا نقطعوا المراحل. المسائل كتقرب القواعد ما كتقراش بهذيك الأمور الأخرى. وإذا ما استخرج إنسان معنى من المعاني يسأل عن وجهه ومن أين أخذه، فإن بينه ووضحه فذاك، وإن لم يوضحه ولم يبينه بين له وجه ذلك إن كان موجودا، وهكذا. وهنا أمر مهم جدا سنحتاج إليه، وهو أننا نحب تلك الاعتراضات التي تظهر للناظر في هذا المقام، وخاصة من يتعلم. وهذه الاعتراضات وهذه الإشكالات يوردها باعتبارها ملاحظات، هم ملاحظات تكتب ثم بعد ذلك نصدر بها الدرس، فنقول وفي الدرس الأولي الدرس السابق ملاحظة، لأن الإنسان إذا قرأ حاجة لا تفهم، وعندما يفهم تتفهم الملاحظة حينئذ، مفهوم؟ عندما تقرأ المدائر لا كتجيك ديك الملاحظة، تلك الملاحظة في الدرس يصعب، ولكن بعدما يمر وبعدما تفكر فيه ربما تنظر في الملاحظة. هذه الملاحظات مهمة جدا، تكتب ويوت بها وتكتب وتناقش، ثم تحال على الحاضرين ليرى الفائدة العظمى هنا أنهم يناقشون هذه الأشياء في المجالس، وهي التي تبني الملكة، ملكة النظر وملكة التفكير وملكة أن هذا يهدر ويخطأ ويبينه وجه خطئه، وهذا سيعترض وهذا سيوافق وهذا كذا، ثم في الأخير يقال ما هو الظاهر أنه الصواب، وبذلك تكون تلك الحركة المعرفية. لأن ماشي واحد الإنسان الذي يتلقى كالذي ألقى، لأن الذي ألقى الذي أتى بالشيء عندما يناقش كلامه كتبني شيء أمور أخرى في كلامه، ولذلك دابا تلك الأمور الأخرى في كلامه حينئذ سيتوسع مداركه. إذا خلاصة الكلام أن الكراهة أخرجت بلا نزاع بطريقة القاعدة، الأمر يقضي الاستمرار والدوام ولا يتأثر الاستمرار والدوام لبثة أمور الدنيا، وهذا من اللوازم العادية، ليس لوازم شرعية، لوازم عادية. الإنسان في مزرية العادة لا يمكن أن ينطق بكلمتين في آن واحد، معروف. وبذلك نقرر أن الكراهة هنا تقررت بدلالة الالتزام، الالتزام العادي واضح. هذا ما كتسمى الالتزام العقلي ماشي اللفظي، واخا نقول الاستمرار كذا يقدر يكون الاستمرار مع إمكان الجمع مع غيرها. مثلا يمكن الإنسان يذكر الله تعالى ويفكر، الإنسان يذكر الله تعالى ويغمض عينه ويقرأ اسم الله تعالى ويسمع، كل هذه لا تنفيه عادة. استمرار يقع مع وجود بعض الأمور الأخرى ولكن لا ترفع عادة. إذن الاستمرار والدم لا يقتضي نفي كل ما ينافي الذكر. كل ما ليس بالذكر، لأن الكلام يرفعه لأنه ما يقع جماعا في اللسان، ولسان جارحة واحدة فيمكن تستعمل داخله. ثم قال لا قراءة لكلام بعد فجر وقبل صبح. هذا لا نزاع فيه، لأن هذا هو محل الذي قيل بأن الصحابة كانوا يتحدثون فيه، كانوا بعد الفجر يتحدثون ويتكلمون ويناقشون وكذا، ولكن إذا صلوا الصبح سكتوا. هذا هو المعروف، هذا هو الفقه المالكي. بعد الفجر يتحدثون، يصلوا الفجر يصلوا الفجر يهدروا كذا قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا خرج وصلى كل واحد يشتغل حينئذ بالعبادة أو يخرج لعمله. هذا هو المعروف، يعني بعد الفجر لا بأس به. ثم قال وكره الرجعة بكسر الضاد، أي الهيئة الخاصة بأن يضطجع على يمينه بين صبح وركعتي فجر إذا فعله اسنانا لا استراحة فلا يقرأ. نعم تفضل. هذا فرع فيه تقرير. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ خليل وكره ضجعة. الحديث الذي يساق هنا هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، وفي رواية كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. هذا هو الذي أخذ منه المالكية، أيضا من أدلة المالكية على جواز الكلام بعد الفجر، بعد صلاة الفجر. وهذا متفق عليه. قسمت هذا العرض إلى قسمين، قسم الأصول وقسم الفقه، وكل قسم تندرج تحته ثلاث مطالب. نبدأ بالأصول. المطلب الأول كان مع الفعل المثبت، وهو قوله كان اضطجع، أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. في جمع جوامع وفي غير ذلك من الكتب ساقوا هذا المبحث في أو تحت عنوان ما عدم العموم فيه أصح من العموم، فحكم ابن السبكي رحمه الله ومن تبعه إلى أن هذه الصيغة لا تدل على العموم، وهذا هو الراجح، لكن اختلفوا بعد ذلك هل تدل على التكرار وأنها كانت عادة أو لا تدل على ذلك، واختلفوا إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنها تدل على التكرار، وهذا مذهب للحاجب، واستأنس أو استشهد بقولهم كان حاتم يقري الضيف، هذا يدل على أنه دأب له وعادته. القول الثاني أنها لا تفيد التكرار لا عرفا ولا لغة، وهذا مذهب الإمام الرازي، واستشهد بحديث كان يجمع بين الصلاتين في السفر، فكان يجمع لا تدل على أنه كان يجمع جميع أنواع الجمع سواء تقديم أو تأخير، ولا يدل على أنه جميع الصلوات، ولا يدل على أنه في جميع الأصفار. المذهب الثالث لابن دقيق العيد رحمه الله، وهو أنه يفيد التكرار استعمالا لا عرفا لا لغة، وقال لا يقال لمن تهجد مرة كان يتهجد، بل يقال تهجد إذا فعله مرة. وتفتزاني أمعن النظر هنا في المسألة وقال من أين أخذ هذا التكرار؟ قال التكرار مستفاد من فعل المضارع، وكما سمعنا الفعل المضارع يدل على التجدد والاستمرار، أما كان وحدها تدل على حدوث ذلك الشيء الذي دل عليه الفعل المضارع في الماضي، أما الفعل المضارع هو الذي دلنا على أنه يفيد التجدد والاستمرار. إذا نظرنا إلى هذا الحديث يوجد كان مع فعل ماضي اضطجع، لا يوجد كان مع فعل مضارع. إذا نظرنا إلى كتب الأصول عندما عنونوا لهذه المسألة قالوا كان مع الفعل المثبت، ولم يذكروا أنه كان مع الفعل المضارع، لكن عندما مثلوا لهذا وتكلموا، وكما يدل عليه كلام التفتزاني رحمه الله أنهم يتكلمون عن كان مع الفعل المضارع، لأن الشيخ التفتزاني قال يؤخذ الاستمرار من الفعل المضارع، ماذا إذا كان هذا الفعل الذي دخل عليه كان ماضيا؟ لم أجد من تعرض لهذه المسألة، كان مع الفعل الماضي، مع الفعل الماضي. لكن يمكن أن يقال هنا كان لم يدخل على فعل الماضي اضطجع فحسب، بل دخل على مركب وهو الفعل المضارع، الفعل الماضي المرتب على إذا، المرتب على مقارنته لشيء آخر. فكأننا قلنا كان عندما يقع كذا يفعل كذا، فاضطجع هنا ليس فعلا ماضيا محضا، ولذلك يمكن أن يقال كان هنا دخل على أمر وهو مساواة أو تعليق أمر مع على أمر، كان إذا صلى اضطجع، يعني عندما يصلي يضطجع، دخل على ذلك كان، وبذلك يمكن أن يقال أنه يفيد العادة والتجدد. هذا من اجتهادي هنا، والله أعلم. وكما قلت لم أجد من تعرض لكان مع الفعل الماضي في كتب الأصول. هذه القاعدة الأصولية هنا شنو بنيكم فيها؟ الماضي هنا خرج عن دلالته لما وقع الجواب للشرط، يخرج عن دلالته. أولا التقرير الذي أفاده هنا هل هو مطابق للموضوع أم لا؟ الماضي هذا يعني الزمن، يعني من حيث الزمن، هذا قطعا انه مستقبل. هذه لوحه من اللوحات التي تدرس في الاصول، هذه التي هذه. لكن اذا كنا استصحبنا معنى القواعد العامه التي تدرس بها القواعد الاصوليه في الدلاله، ما هي القاعده التي يجب ان نستدعيها هنا؟ واش ما استدعاه الاستاذ خليل ولا غيره؟ شنو القاعدة اللي هي أهم، التي هي صاحبة القول هنا؟ أولا ربشنا سميتو أن كان لا يمكن أن تعمل فيما بعده، هذه استقلت الآن، لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله، ولا ما قبله لا يعمل فيما بعده، هذه غير لغي، هذه ما عندها حتى علاقة بالموضوع نهائيا، لأن الشرط من ذواته مدى الصدور، يبدأ بها الكلام، إذا غادي تبدأ غير من هنا، إذا صلى ركعتي الفجر اضطجعها، هنا غادي تبدأ القاعدة الأصولية. ما هو القاعدة التي يجب أن تتبعها هنا؟ الفعل إذا علق بالشرط أو الظرف هل يعم؟ هذه هي القاعدة التي خصها تستعمل هنا، ولذلك استعملك لهذه القاعدة هنا استعمال لقاعدة في غير محلها. هذا هو القول الفصل في المسألة، والذي يقتضيه المقام أن تنظر فقط إلى إذا، ثم ما بعدها، ثم تأتي بالقاعدة الأصولية التي تتعلق بها، وهناك إن شاء الله تقرر المسألة على الصواب وبالتحرير. بس ما نعطيك تفضل. هل يمكن أن يقال كانت تدخل على ذلك المركب؟ هي تدخل تفيد، لكن لا يمكن بعد ذلك إلا أن يلغى، أن تلغى بعد هذا. أن هذا من ذوات الصدر، هذا يمنعه أن يعمل ما قبله فيما بعده، وذلك تلغيها، الغيها في القاعدة الأصولية، خذ دلالتها لتستفيد منها في الفقه، ولكن من الناحية الأصولية الغيها، وقل إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر اضطجع، هذا الذي بقى خص القواعد العلمية هي التي تحكم، والموضوع يستدعي دائما قواعده وأدلته ومناطته وضوابطه وآلته، ويجب دائما أن لا نشتت الفهم. ما نشتتوش الفهم، يكون الفهم ديالنا مضبوط بالقواعد، وإلا سنسير إلى حالة نضطرب فيها بدون معنى. خلاصة الكلام بس ما أعطيك شيء، أن هذا هو ما يتعلق بهذه القاعدة، هذه القاعدة لا علاقة لها بما استعملت. تفضل كمل. المطلب الثاني لفظة إذا، ذكر الأصوليون لإذا معاني، والمعنى المشهور الأول هو أنها ظرف للمستقبل تتضمن معنى الشر، كما في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. هذا هو التحقيق، وقد سبق أن قررها بعضهم بأنها للشرط وتدل على الظرف، أقلت على واحد قررها واحد المرة هكا، قال إذا تكون شرطية وتدل على الظرف، سكتنا عليه قلنا خليه يتعلم من بعد، ولكن اليوم راه خصو يعرف أنه راه أخطاء. زيد، هذا هو المعنى الأول. وقال السيوطي في هذا المقام في الكوكب الساطع ظرف للاستقبال والشرط إذا، وقال أن تخرج عن أفراد إذا. المعنى الثاني الذي ذكر أنها ظرف للمستقبل لا تتضمن معنى شرط، ومثلوا بقولهم آتيك إذا حمر البصر. المعنى الثالث أنها ظرف للحال لا تتضمن معنى شرط، ومثل بقوله تعالى والليل إذا يغشى. المعنى الرابع أنها ظرف للماضي لا تتضمن معنى الشرط، كما في قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا. والذي ينظر إليه هنا إذا، أي معنى تفيده، والذي يبدو أنها هنا ظرف للماضي لا تتضمن معنى الشرط، فهي مجرد أنه إذا وقع هذا وقع ذاك، إذا وقع صلاة الفجر بعد ذلك وقع الاضطجاع، ولا شرطية في ذلك. وقلت لعلها تفيد الماضي، إلا أنه إذا نظرنا إلى أن كان تدخل على المركب فكان تفيد الماضي، إذا كان إذا ظرفا للماضي فيكون فيه التكرار، وهذا ينظر فيه هل هذا يقبل أو هل هناك مسلك أوضح وأقوى، وهو أن نقول إذا هي لظرفية مطلقا وكان هي التي تدل على الماضي، فإذا هنا تدل فقط على اقتران صلاتي الفجر بالاضطجاع، وكان هي التي دلت على أنه هذا التركيب وقع في الماضي، كما في قوله إذا والليل إذا يغشى. المطلب الثالث من مطالب الأصول هو لفظة اضطجع، وهذا فعل نبوي، والفعل النبوي تؤخذ منه الأحكام، ولذلك عقد الأصوليون لهذا بابا في كتبهم وقسموه إلى ثلاثة أقسام، هناك تقسيمات أخرى ولكن التقسيم الذي اخترته هنا هو هذا التقسيم الثلاثي. القسم الأول الفعل الجبلي، القسم الثاني الفعل التشريعي، والقسم الثالث المتردد بين ذلك. فالقسم الجبلي قال الإمام الباجي إنه يحمل على الإباحة، والقسم التشريعي في ذلك مذاهب، إذا خلى هذا الفعل التشريعي عن القرائن التي تدل على الوجوب أو على الندب أو على الإباحة ينظر إليه. فمن العلماء من حمله على الوجوب، ومن العلماء من حمله على الإباحة، ومنهم من توقف، ومنهم من فصل فقال إذا ظهر معنى القرب فيه فيكون واجبا أو مندوبا، وإذا ظهر إذا لم يظهر ذلك بل كان من المعاملات فيحمل على الإباحة. القسم الثالث وهو الذي يهمنا هنا هو الفعل المتردد بين هذا وذاك، وهذا محل اجتهاد يلحق الفعل بأقربهما شبه، فمنهم من ينظر إلى أن يظهر فيه أنه أقرب إلى التشريع فيحمله على التشريع، ومن المجتهدين من ينظر إلى ذلك الفعل ويقول هو أقرب للجبلة فيبقيه على الجبلة، وفي ذلك يقول صاحب المراقي وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة من غير لامح الوصف والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل، فالحج راكبا عليه يجري كضجعتين بعد صلاة الفجر، وغيره وحكمه جلي فالاستواء فيه هو القوي. ولنا وقفة مع هذا في مباحث الفقه، ننتقل إلى القسم الثاني وهو قسم الفقه. أولا مذهب المالكية هنا هو كما قال خليل الكراهة، أن هذا الفعل مكروه، وتقرير هذا أنهم نظروا إلى الاضطجاع وقالوا يظهر فيه أنه للاستراحة لا للتشريع، فلذلك حكم الشيخ خليل والدردير تبعا له بالكراهة إذا فعلت استنانا، لأنه من باب إدخال في الدين ما ليس منه، لكن لما كانت المسألة اجتهادية مختلفا فيها خف أمرها فاختار الكراهة دون التحريم. هذا تقرير مذهب المالكية، إذا نظروا إلى هذا الفعل وقالوا هو متردد بين التشريع وبين الجبلة، وقالوا هو بالجبلة أشبه، فقالوا إذن لا يمكن أن يفعل هذا الفعل استنان، فحكموا بالكراهة في ذلك. توجد خمسة مذاهب أخرى في هذه المسألة. المذهب الثاني أنه مستحب، وبذلك قال جمع من الصحابة كأنس بن مالك رضي الله عنه وأبي هريرة، وروي ذلك عن ابن عمر، وهو مذهب الشافعية. ننبه على أمر، روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مستحب، لكن المشهور عن ابن عمر أنه مكروه، وبذلك أخذ المالكية. المذهب الثالث مذهب ابن حزم، قال إنه واجب شرط في صحة ركعتي الفجر، هذا مذهب ابن حزم، واستدل بحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. ابن حزم إذن أخذ بهذا الحديث ورأى الأمر فليضطجع، وابن حزم يحمل الأمر على أعلى درجاته كما هي عادته، فحكم بأنه واجب وجعله شرطا في صحة الفجر. فعنده من يصلي صلاة الفجر ولم يضطجع فكأنه لم يأتي بصلاة الفجر. سنناقش هذه المسألة فيما بعد. المذهب الرابع أنه خلاف الأولى، هذا هو مذهب الحسن البصري. المذهب الخامس التفصيل، وهو إذا كان الشخص يقوم قيام الليل قبل الفجر فيستحب له أن يضطجع، وإلا فلا. وإلى هذا ذهب القاضي أبو بكر ابن العربي المعافري رحمه الله. المذهب السادس أنه مقصود للفصل، أي للفصل بين ركعتي الفجر وبين الفريضة، وهذا ذكره البيهقي ونسبه للإمام الشافعي. إذا أردنا أن ننظر إلى هذه الأقوال وننظر إلى أدلتها ومآخذها، لابد من جلب مادة الأصول التي تتعلق بهذا الأمر. ومادة الأصول نجدها في مبحث وهو تعارض القول والفعل. إذا نظرنا إلى كتب الأصول وإلى مسألة تعارض القول والفعل نجد ما بنيت عليه هذه الأقوال. وفي الزركشي في البحر المحيط أن تعارض القول والفعل ينقسم إلى 60 صورة، الذي يهمنا منها 6. الصورة الأولى هي أن يكون القول خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتعارض معه فعل، وذلك الفعل ينقسم إلى قسمين، إما أن يظهر فيه التأسي أو لا يظهر فيه التأسي. الصورة الثانية أن يكون القول خاصا بنا أي بالأمة ولا تشمل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتعارض الفعل، وذلك الفعل أيضا ينقسم إلى أن يكون للتأسي أو لا للتأسي. الصورة الثالثة القول عام أي تعم الرسول صلى الله عليه وسلم وتعمنا الأمة، ويتعارض مع فعل، والفعل قد يكون يظهر فيه التأسي ولا يظهر فيه التأسي. إذا نظرنا إلى هذه الصور الثلاثة أو إذا ضربناها في 2-6 أين يقع التعارض بالضبط؟ إذا نظرنا القول خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وتعارض معه فعل يدل على التأسي، فأين يقع التعارض؟ يقع التعارض في حق الرسول صلى الله عليه وسلم دوننا نحن، لأن القول خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يشملنا. إذا لم يكن فيه تأسي فلا تعارض، إذا لم يكن فيه تأسي فكذلك القول التعارض حاصل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا تعارضت المسألة في الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن لسنا مكلفين بمعرفة ذلك، فيمكن أن لا يلتفت إليه. الصورة الثانية القول إذا كان خاصا بنا أي بأمة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضت مع فعله، إذا ظهر التأسي، إذا ظهر التأسي في الفعل فتعارض حاصل في حقنا لا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا لم يظهر التأسي فلا تعارض، لأن القول يخصنا والفعل لا يخصنا بل هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. الصورة الأخيرة إذا كان القول يعمنا ويعم الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارض مع فعله وظهر فيه التأسي فيقع التعارض في حقنا وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم. إن لم يكن يظهر التأسي فتعارض في حق الرسول صلى الله عليه وسلم دوننا. إذا ثبت التعارض وننظر بالضبط أين يقع التعارض، فمناهج العلماء في التعامل مع هذا التعارض 5، 3 منها ذكرت في كتب الأصول أو بالتحديد في جمع الجوامع وشروحها وفي البراقي، هذا ما اطلعت عليه. المنهج الأول هو أن يصار إلى النسخ إذا علم التاريخ، إن لم يعلم التاريخ فإلى الترجيح، ومن العلماء من يرجح القول على الفعل ومنهم من يرجح الفعل على القول. والمذهب الثالث الذي ذهب إليه القاضي أبو بكر البقلاني التوقف، هذا ما هو مذكور في كتب الأصول والذي يلفت النظر إذا حصل التعارض. لماذا لا نذهب إلى الجمع أولا ثم ترجيح ثانيا ثم نسخ ثم توقف أخيرا؟ لماذا لم يذكروا هذه الأمور؟ الله أعلم. الذي وجدته أنه يمكن أن يجاب بأمرين. الجواب الأول هو أنهم اكتفوا بما علم من الأبواب المتقدمة أن منهج التعامل مع التعارض هو أنه يجمع أولا، إن لم يمكن فالترجيح وإلا فالنسخ، فلذلك اكتفى ولم يذكر الجمع هنا، والكتب تفسر بعضها بعضا. يمكن أن يجاب بجواب آخر، وهو أنهم عندما افترضوا هذه الصور افترضوها فيما لا يمكن الجمع فيها، فقالوا في مثال الأقوال أنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يجب علي أو يجب عليكم أو أوجب الله على المسلمين مثلا، إذا صلح بالوجوب فلا يمكن أن يجمع، يعني يقال يحمل على الندب إلى آخره، والله أعلم. لكن الزركشي ذكر طريقتين بعد ذلك، وقال للفقهاء في هذا التعارض، تعارض القول مع الفعل، مذهبان آخران. المذهب الأول هو الجمع بأن يحمل الأمر على الندب ويجعل الفعل بيانا لذلك، والطريقة الخامسة هو أن يحمل كل من الفعل والقول على صورة خاصة حتى لا يقع التعارض. إذا رجعنا إلى هذه الأقوال الستة أو إلى بعضها، نجد أن هذه المناهج هي التي استخدمت هنا. فمذهب القاضي ابن العربي من التفصيل، فقال إذا كان يتهجد يسن له أن يضطجع وإلا فلا، فعل هذا، حمل كل من الفعل والقول على أمر خاص. قال القول الأمر بالاضطجاع يخص من يتهجد، وهذا الفعل وهو أنه يضطجع وعلى مذهب المالكية أنه ليس من تشريع بل هو من أقسام الجبلة فليس مخاطبا بذلك، فقال من لم يتهجد فهو يعمل بالفعل. إذا نظرنا إلى مذهب الشافعية فهم استخدموا الجمع بحيث أنهم نظروا إلى الأمر وقالوا نعم الأمر يفيد الوجوب، هذا هو الأصل، لكن وجدنا في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه، وهنا تفيدنا الرواية الثانية، كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، أنه ترك الاضطجاع أحيانا، وهو ما إذا كانت السيدة عائشة رضي الله عنها مستيقظة. إذن جعلوا هذا الفعل قرينة على أن هذا الأمر هنا يصرف بالندب. ابن حزم رحمه الله نظر إلى القول ونظر إلى الفعل وقال لا يمكن أن يجعل هذا الفعل قرينة لهذا الأمر. لماذا؟ لأنه قال الأمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم، الأمر خاص بمن؟ خاص بالأمة ولا تشمل الرسول صلى الله عليه وسلم. والفعل يمكن أن يكون له أن يظهر فيه الاستنان ويمكن أن لا يظهر، فكأن ابن حزم رأى أن هذا الفعل خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وهذا القول خاص بالأمة، فلا تعارض ولا وجه للجمع بين الدليلين، فيبقى الأمر على بابه وهو الوجوب، والفعل إذا أخذ منه أنه للاستنان كما فعل الشافعية فهذا مذهبهم، ولكن يقال إنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا تعارض ولا يمكن أن يجعل قرينة لهذا الأمر. هذا ما ظهر لي والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. نعم نعم، والأهم من كل هذا هو أن تلك الحركة جيدة، والأهم من هذا كله أن تلك الحركة التي يقوم بها أهل العلم هنا لا تحوفهم جملة من القواعد، أن هذا مثلا ابن حزم الذي قال إن أحدكم مخصوص بالأمة وأن الضمير يخصص ناقض لأصوله، والكلام في هذا الموضوع طويل، ولكن فقط لنعلم أن الحركة أي حركة علمية يقوم بها الناظر في النص ما بقاوش شيء عميين في النظر، كل شيء هكذا دائما تذهب عقولنا ذات اليمين وذات الشمال. ما معنى التأصيل سوى الضبط؟ إذا كان الدليل يقرأ فإنه أهم ما يمكن أن يستعمل فيه وينتفع به هو الانضباط بالقواعد ويقرأ بالقواعد. مثلا ابن حزم هنا قال إذا أحدكم، إذا صلى أحدكم، وقال إن الخطاب موجه للأمة، اتفقوا على أن الخطاب الذي توجه للأمة يتوجه إلى النبي ثم إلى ما خصه الدليل مباشرة في أصوله، هذا الحكم عنده موجود، إذن إذا كان الإنسان قد درس أصول الظاهرية مثلا ورأى هذا التصرف بالضرورة سيقول إن القاعدة التي حفت بكلام ابن حزم هنا تقضي بفساد كلامه بناء على أصله. على كل حال فالكلام في هذا الموضوع فيه مباحث وفيه بعض الإرادات، ولكن لا يمكن لكل شيء أن يقال في مجلس واحد، وإنما نكتفي بهذا إن شاء الله على أن هذا الترتيب ترتيب متسلسل منطقي، وتعلم ترتيب المسائل وتقسيمها يؤدي إلى إحكام التوقيع على الموضوع، أن الذي يستطيع أن يرتب المسائل ويصنفها أصنافا مختلفة كما تصنيف تصنيف معنى الأشياء توضع كل جملة من المسائل توضع في مقامها، ثم تصنف كل مسألة بحسب ما غلب عليها من وصف، ثم بعد ذلك يقول الحديث في ذلك فيتسلسل ذلك في الذهن، وإذا تسلسل الشيء في الذهن درجة درجة خطوة خطوة مكن ذلك من إحكام الطوق، أن تنفلت منا كثير من الأمور بهذا الذي فقدناه من الترتيب المحكم في بناء المساكن. على كل فالمسألة جيدة جدا استفدنا منها، و نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى وإلى جلسة أخرى. لكن كما ذكرت لكم إلى عندكم شيء معارضات ولا عندكم شيء ملاحظات مزيان تكتبوها تختصروها ما تكتبوش لنا ذلك شيء، تختصر تكون مختصرة ونبدأ بها المناقشة ولا نختم بها المناقشة لا فرق، لنناقشها وتطرح على الحاضرين إن استدعى ذلك أن تطرح عليهم للدروس الآتية فلا بأس، إن كانت ستناقش في نفس المجلس ويحسم فيها الأمر فالأمر كذلك، ولكن راه اللي جاب شي ملاحظات فقط وهمية ولا في مرتبة أنه لما نعقدر دابا كيمشي في المسألة وباقي ما كملش، أقول له هاد المسائل راه مازال ما شي حاجة أخرى شي حاجة حتى تكمل النظر وعاد يكمل لنا المسألة، وهذا كله لمصلحة الطلبة لأن كنشوف نوع من التذبذب في التصورات، وداك الشيء كيخلق لنا مشاكل. علاش؟ كيخصك تهبط وتعاود ثاني الى المبادئ. انا في الاول كترك جمله من الاشياء تتركها ولا تذكرها، لكن ان كان الكلام في هذا النوع من الاضطراب يلزمك ان تبدا من اول الامر، خصك تبدا عاوتاني من اساس، ان هذا ما يمكن من التصوير. وعلى كل حال فالمساله ان شاء الله تعالى سينتفع بها الجميع اذا كانت المسائل تمضي على هذه الطريقة هذه، والإنسان ما يستحيش يقول لك الشيء اللي يبان ليه، ومن الأحسن أن يكتب حاجة من اللي كتكتبها وترجعها وتكملها مزيان، صف هذا الشيء اللي أعطى الله يمكن أن تأتي به وتكتبها ملاحظة حول كذا وكذا وتبين وجه الإشكال وجه الإشكال كذا والدليل على وجود الإشكال كذا وكذا، قلتم كذا وقررتم كذا وظهر لي كذا، فما وجه هذا التعارض؟ واش المشكل فيا ولا المشكل في الكلام ولا المشكل فيكم؟ لأن ما يمكنش يكون إلا بهذه الثلاثة، إما أنكم أنتم اللي ما فهمتوا، إما أن الكلام فيه إشكال، إما أن شي حاجة أخرى وما كاين حتى إشكال. أكون على يقين بأن ما يمكنش نخطئوا، ما يمكنش نخطئوا الفهم، لا ما تضربوا تمارة، راه ما يمكنش تفلت شي حاجة. يقول لك شي واحد غادي دوز عليهم شي حاجه وتكون خطيه لهم يدي، مستحيل غادي تجي، سواء وانت ذكرناها بعد ساعتين او ساعتين او يومين او يومين سنرجع اليها، سنقول لك المساله فلان فلانيه في البلاصه الفلانيه راه فيها خطا ولو بعد حين، والشيء بالشيء يذكر. نعم، لا تقول هذا كلام فيه زياده، ما فيه زياده ولا نقصان، ما ذكر هو الصحيح. زيد شنو عندكم؟ باقي عندكم شي حاجه في هذا الشيء ولا نسافر نمشيو؟ عندكم ملاحظات؟ ليس هناك تعارض، هم غيرهم يرون هذا الفعل النبوي، إنما هو كان إما بأنه قام من الدين فأراد المستريح وكذا، لكن هذا شيء. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعني استدلت بحديث ابن عمر أنه لما ذكر له كلام أبي هريرة فقال قد أكثر أبو هريرة في هذا الحديث، قال قد أكثر بمعنى أنه لم يبالي بهذا الحديث، ولذلك ابن عمر كان يرى ببدعية الاتجاه. نعم هذا جيد. إذن فهنا كيبين لك ساعة النظر للصحابة، هنا كيبين لك أن الصحابة ما كانوش متحجرين في الفقه، هل مش لك التحجر وهذاك النوع من سميتو عندهم ساعة في النظر، رأى أن هذا الحديث وإن أورده أبو هريرة والصحابة ولكنه فيها ساعة فيه قواعد أخرى وفي أدلة أخرى وفيه مسالك أخرى لبناء الحكم استحزور. ذلك الناس بنوا الفقه بهذه الساعة ومرضنا ضيقه فقد ضيق على نفسه. اكتفي بهذا القدر.